إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله المؤمنين، لقد حل عليكم شهر رجب وهو أحد الأشهر الحرم الأربع التي حرمها الله عز وجل في كتابه، وحرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم في سنته. يقول الله عز وجل: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض منها 4 حرم ذلك الدين القيم. وأخرج الشيخان عن أبي بكرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الزمان قد استدار كهيئته يوم خلق الله السماوات والأرض. السنة 12 شهرا منها 4 حرم، 3 متواليات: ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ورجب مضر الذي بين جمادى وشعبان. عباد الله المؤمنين، وإنني معه وقفات نستلهم منها العبر ونأخذ الفوائد والدرر. أما الوقفة الأولى عباد الله، فاعلموا رحمكم الله أنه بدخول شهر رجب يكون قد مضى أكثر من نصف عامنا، أكثر من نصف عامنا هذا وفات. نعم عباد الله، انقضت أيامه ولياليه، وتصدمت أسابيعه وشهوره، والكثير منا في غفلة شديدة عن الآخرة وتنافس كبير على العاجلة. أما آن لنا أن نعتبر. عباد الله، قد سمعنا كثيرا عن فلان من الناس قد مات، ترك أهله وخلانه وقادر بيته وأمواله وسار رهينا في قبره لأعماله. أما آن لنا أن نعتبر؟ أما آن لهذه القلوب أن تخشع ولهذه النفوس أن تخضع؟ يقول الله عز وجل: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق. قال نافع مولى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: كان عبد الله بن عمر إذا قرأ هذه الآية: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق، بكى حتى يبل الدمع لحيته، ويقول: بلى يا رب، بلى يا رب. فاتقوا الله عباد الله، فاتقوا الله تكونوا خير عباد الله وأكرمهم عليه وأقربهم إليه، واذكروا وقوفكم بين يديه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الكافر: يا ليتني منها رجب، فيضعون فيها السلاح ولا يقتتلون، ليعمل الحجاج في حجهم في ذو القعدة وذو الحجة والمحرم، ليأمنوا في حجهم وليأمنوا في اعتمارهم في رمضان في شهر رجب، ويتحرون في رجب الدعاء على من ظلم. كان أهل الجاهلية يتحرون الدعاء على من ظلم، خاصة قبيلة مضر، ويصومون فيه وينحرون الذبائح ويتقربون بها إلى أصنامهم، ويسمون تلك الذبائح بالعتيرة. ونسب شهر رجب إلى رجب مضر كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم السالف، لأن مضر كانت أشد العرب تعظيما لهذا الشهر، بل ما سمي رجب رجبا إلا لتعظيمه، فهو شهر مرجب أي شهر معظم. وقد جاء الإسلام فزاد هذه الأشهر تعظيما وتشريفا. أما الوقفة الثالثة عباد الله، فاعلموا رحمكم الله أن الله عز وجل قد عظم هذه الأشهر الحرم ونهى عن ظلم النفس فيها، فعظموا ما عظم الله ولا تنتهكوا حرمتها بظلم النفس، ولا تنتهكوا حرمتها بظلم النفس فيها. يقول الله جل وعلا: إن عدة الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض ذلك الدين القيم، منها أربعة الحرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن أنفسكم. فنهى الله عز وجل عن ظلم النفس فيها، فاحذروا عباد الله من ذلك. عباد الله، إن عددا من إخواننا قد لا يعلمون لهذه الأشهر حرمتها وقدرها، ولا يعلمون أنها من شعائر الله، والله عز وجل يقول: ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وإذا كان المسلم مطالبا على الدوام بتعظيم حرمات الله وشعائره في كل وقت وحين، فإن مطالبته في الأشهر الحرم آكد وأوجب. قال قتادة رحمه الله: فإن الظلم في الأشهر الحرم أعظم خطيئة ووزرا، أعظم خطيئة ووزرا من الظلم فيما سواها، وإن كان الظلم على كل حال عظيما، ولكن الله عز وجل يعظم من أمره ما شاء، فعظموا ما عظم الله، فإنما تعظم الأمور بما عظمها الله عند أهل الفهم وأهل العقل. انتهى كلامه رحمه الله. فيا الله، كم نظلم أنفسنا بارتكاب المعاصي والآثام، ونحن منهيون عن ذلك طول الدوام، وإلى الله المشتكى. لقد كثرت لدينا الذنوب والمعاصي، وظهر الفساد في البر والبحر، وتلاعب الشيطان بنا وأضل أناسا عن صراط الله المستقيم. فذاك صريع الشهوات، وآخر مفتون بالشبهات، وثالث غافل عن الصلوات، ورابع عاكف على الشاشات والقنوات المحرمات. فهل نستمر في غينا ونداوم على ظلمنا؟ وقد حل علينا شهر محرم تعظم فيه السيئات، أو نتوب إلى الله ونرجع إليه ونستغفره؟ فتفكر أيها المسلم، تفكر أيها المسلم في أمرك، واستدرك ما بقي من عمرك، وابكي على خطيئتك، فإنها ذكرى تنبه الغافلين وموعظة تنفع المؤمنين. والوقفة الرابعة عباد الله، فاعلموا أنه قد شاع عند كثير من المسلمين تخصيص رجب بالصيام، ويعتقدون أنه مستحب وفاضل، وهذا ليس بصحيح. وذلك لأنه لم يرد في صيام شهر رجب حديث صحيح بل كل الأحاديث إما موضوعة مكذوبة وإما ضعيفة جدا لا يحتج بها. قال الحافظ ابن رجب الحنبلي رحمه الله قال: وأما الصيام فلم يصح في فضل صوم رجب بخصوصه شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أصحابه، بل إنه قد صح عن خرشة بن الحر رحمه الله أنه قال: رأيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يضرب أكف الناس في رجب حتى يضعوها في الجفان، أي ليأكلوا، ويقول لهم: كلوا، فإنما هو شهر كانت تعظمه الجاهلية. نهاهم عمر رحمه رضي الله عنه عن الصيام في شهر رجب لأن أولئك كانوا يصومون ويعتقدون أنه شهر معظم يستحب فيه الصيام. وقال شيخ المالكية في وقته أبو بكر الطرطوشي رحمه الله عقب قول عمر هذا وغيره: دلت هذه الآثار على أن الذي في أيدي الناس من تعظيمه يعني شهر رجب إنما هي عبرات من بقايا عقود الجاهلية. وقال الحافظ ابن حجر رحمه الله: لم يرد في فضل شهر رجب ولا في صيامه ولا في صيام شيء منه معين ولا في قيام ليلة مخصوصة فيه، لم يرد حديث صحيح. عباد الله، ولا يعني هذا أن الصيام حرام في شهر رجب معاذ الله، ولكن الذي يحرم هو تخصيصه بالصيام، فبعض الناس لا يصوم طوال العام، فإذا جاء رجب شرع في الصيام منهم معتقدا أنه مستحب، وهذا لم يرد فيه دليل صحيح. وعليه عباد الله، فمن كانت له عادة صيام كصيام الأيام البيض أو الاثنين والخميس أو غيرها من الأيام المأمور بصيامها، كانت له عادة الصيام من قبل، فيشرع له أن يصوم في رجب ولا حرج عليه، لأنه لم يقصد رجبا بالصيام ولا تعظيمه على باقي الشهور، والله يوفقنا لما يحب ويرضى. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين. وبعد، عباد الله، الوقفة الخامسة في هذا الشهر، فقد جرت عادة بعض الناس على تخصيص شهر رجب بصلاة تسمى صلاة الرغائب، وإن لم تكن مشهورة في بلادنا إلا أن وسائل الإعلام والإنترنت قد قربت لهم كل شر، والله المستعان. وتكون هذه الصلاة عند هؤلاء في ليلة أول جمعة من شهر رجب، وتكون بين المغرب والعشاء، وأول ما ظهرت هذه الصلاة عباد الله في القرن الخامس الهجري. وهذه الصلاة لم تكن معروفة عند السلف أبدا، لأنه لم تصح عن النبي صلى الله عليه وسلم ولا عن أحد من أصحابه، ولا فعلها الأئمة المتبوعون مالك وأحمد والشافعي وغيرهم من الأئمة الأعلام، لم تكن معروفة عندهم، إنما ظهرت بعد القرن الخامس الهجري. قال الحافظ ابن رجب رحمه الله: فأما الصلاة في شهر رجب فلم يصح فيه صلاة مخصوصة، والأحاديث المروية في فضل صلاة الرغائب في أول ليلة جمعة من شهر رجب كذب وباطل لا تصح، وهذه الصلاة بدعة عند جمهور العلماء. أما الوقفة السادسة عباد الله فهي في الاحتفال بالإسراء والمعراج من شهر رجب. قال الفقيه أبو الخطاب الأندلسي المالكي المشهور بابن دحية الكلبي رحمه الله يقول: وذكر بعض القصاص أن الإسراء كان في شهر رجب، وذلك عند أهل التعديل والتجريح عين الكذب، بل لا يعرف عباد الله، لا يعرف لليلة الإسراء والمعراج يوم معين، فقد قيل إنها في شهر رجب، وقد قيل إنها في شهر جمادى الأولى، وقد قيل إنها في شهر ربيع الأول، وقد قيل إنها في شهر شعبان، وقد قيل إنها في شهر رمضان، وأضعف الأقوال من قال إنها في شهر رجب وفي الليلة السابعة والعشرين من شهر رجب. ومن هذا فاعلموا رحمكم الله أن ليلة الإسراء والمعراج ليلة عظيمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، وما حصل فيها من فضل الصلاة إلى غير ذلك، فهي ليلة معروفة عند أهل الإسلام، إلا أن تحديدها لا يعرف عند أهل السنة، لا يعرف لها يوم معين ولا ليلة معينة. عباد الله المؤمنين، اعلموا رعاكم الله، اعلموا أن نبيكم صلى الله عليه وسلم لم يحتفل بليلة الإسراء والمعراج، مع أنها حادثة عظيمة، ولم يخصها بشيء من الصلاة ولا الصيام ولا الذكر ولا نحو ذلك، وكذا أصحابه من بعده رضي الله عنهم لم يحتفلوا بهذه الليلة، وكذا الأئمة المتبوعون مالك وأبو حنيفة وأحمد والشافعي وغيرهم لم يحتفلوا بهذه الليلة، فلا تغتروا بما سيظهر عليكم في كثير من القنوات في آخر هذا الشهر من إحيان هذه الليلة، واعلموا أن خير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم ردنا إلى الإسلام ردا جميلا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم انصر الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين، اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا، آمين آمين. اللهم اكبر، اللهم اكبر، اشهد ان لا اله الا الله، اشهد ان محمدا رسول الله، حي على الصلاه، حي على الفلاح، قد قامت الصلاه، قد قامت الصلاه، اللهم اكبر، اللهم اكبر، لا اله الا الله. استووا، اقيموا صفوفكم، القدم الى القدم والكتف الى الكتف، استوي الصف، حاذوا بالمنافق والأقدام، أتموا الصفوف الأول فالأول، واعلموا أن تسوية الصف من إقامة الصلاة. الله الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، ملك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى، والذي قدر فهدى، والذي أخرج المرعى فجعله غثاء نحوى، سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله، إنه يعلم الجهر وما يخفى، ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى،